الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام.